بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. المكتبة الصوتية لقراءة مؤلفات الشيخ صالح بن محمد السويح حفظه الله يقدمها لكم عمرو البساطي. الكتاب الرابع لفضيلته الإبانة لجهود علماء المملكة العربية السعودية في التحذير من المبادئ الهدامة. المجلس الثاني. المبحث الأول فضائل بلاد الحرمين المملكة العربية السعودية وما اختصها الله به من بين سائر البلدان في هذا الزمان. من المعلوم لدى الأعيان وما هو مستقر في الأذهان عند أهل التوحيد والإيمان ما اختص الله به بلاد الحرمين من خصائص قلما توجد في بلد من البلدان خاصة في هذا الزمان، وبيان هذه النعم وتوضيحها على وجه الإيجاز بالفصول التالية. الفصل الأول نعمة التوحيد والسنة وظهور شعائر الدين. فإن أعظم ما ينعم الله على المسلم أن يجعله عبدا لله موحدا له مقيما حق الله على العباد، وهو الإخلاص له في العبادة. فهذه هي النعمة العظمى والمنة الكبرى التي لا منة أعظم منها ولا نعمة أجل منها، كما قال تعالى بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فالتوحيد هو سبب الفلاح والفوز في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وعلى المسلم مع تحقيقه توحيد الله وبراءته من الشرك وأهله أن يلزم ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقيدة والعمل، فيكون متبعا غير مبتدع. فإذا حقق المسلم التوحيد ولزم السنة كان ذلك أعظم البنة من الله عليه، كما قال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ونحن في المملكة العربية السعودية بحمد الله ننعم بظهور هذه النعمة، نعمة التوحيد والسنة، فلا أوثان تعبد من دون الله، ولا قبور وأضرحة تصرف لها العبادة دون الله. والراية والظهور للسنة وأهلها بحمد الله أدام الله علينا نعمه وأتم علينا فضله، آمين. والله إنما خلقنا لعبادته وحده لا شريك له، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون أي يوحدون. وحذرنا سبحانه من الشرك في عبادته، وبين أن حكم من صرف العبادة لغير الله مشرك كافر، وما أهله في الآخرة إلى النار خالدا مخلدا، كما قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ولا تدوم هذه النعمة إلا بشكر الله عليها وصيانتها من الزوال، بتحقق التوحيد والدعوة إليه واجتناب الشرك كبيره وصغيره والخوف منه والتحذير من ذلك والبراءة من الشرك وأهله. فنحمد الله أن جعل التوحيد ظاهرا جليا في هذه البلاد، فلا قبور تعبد من دون الله، ولا أضرحة تعظم، ولا طواغيت يصرف لها العبادة مع الله سبحانه وتعالى. ولا تدوم نعمة ظهور السنة وشعائر الدين إلا بشكر الله عليها وصيانتها من الزوال، بتحقيق الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم بلزوم سنته في كل أمر صغير أو كبير، والتزام عقيدة السلف والدعوة إلى الله على منهاج النبوة، واجتناب البدع كبيرها وصغيرها والخوف منها والتحذير من البدع وأهلها. الفصل الثاني نعمة الائتلاف بين الراعي والرعية. نحن ننعم بحمد الله بنعمة الائتلاف بين الراعي والرعية، فنحن في المملكة العربية السعودية بحمد الله إخوة تجمعنا أخوة الإيمان، قبائل مختلفة وأعراق متنوعة وعادات متعددة، ونحن مع ذلك كله كالأسرة الواحدة جمعنا الله بالتوحيد بعد أن كنا متفرقين. يأكل القوي الضعيف ويقتل الأخ أخاه لأجل الدنيا، جمعنا الله بعد أن كانت كل بلدة إمارة مستقلة في حكمها تقتات على البغي والغزو لمن جاورها إلا ما شاء الله، فجمعنا الله تحت إمرة واحدة نحبها وتحبنا وندعو لها وتدعو لنا، وهذا كله بفضل الله تعالى وحده، ثم لزوم العقيدة الصحيحة عقيدة السلف الصالح، ثم الحكم بما أنزله الله والسمع والطاعة لولاة أمرنا. فولاتنا بحمد الله يحكمون بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا سبب الاجتماع والوحدة، فكل اجتماع على خلاف الكتاب والسنة فإنه يؤول إلى الفرقة والضغينة والتنازع، كما قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فأساس الوحدة هو لزوم السنة وتحكيم الشريعة بأن يحكم الراعي الشريعة في الرعية وتحكم الرعية الشريعة في الراعي، ويحكم كل واحد منا الشريعة فيما بينه وبين الخلق، فالحكم لله والتحاكم إليه، هذا هو الذي يحفظ الاجتماع وبه تدوم الوحدة، كما قال تعالى: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. فمن يريد تأليف القلوب وجمع المختلفين على غير ما ألف الله فيه القلوب فقد حاد عن السبيل، ولا تدوم هذه النعمة إلا بشكر الله عليها وصيانتها من الزوال ببذل أسباب دوامها، ومن ذلك لزوم طاعة ولي الأمر المسلم في غير معصية الله والنصح له وباجتناب أسباب التفرق والاختلاف، ومن ذلك منازعة ولي الأمر والتأليب عليه والتحريض على مشاقته ونزع يد الطاعة، ومن ذلك العصبية القبلية والحزبية والمناطقية والانتماء للجماعات والأحزاب وفشو المنكرات وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهذا كله مما يؤدي إلى زوال النعمة التي نعيشها. والجامع لذلك قوله تعالى: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. فمن ترك ما أمر به زال الخير الذي عنده ونزلت عليه الشرور والفتن، ومن أخذ بالكتاب والسنة وعمل بهما هداه الله سبل السلام في دينه ودنياه. فإذا علم المسلم عظم هذه النعمة عليه أن هداه الله للتوحيد والسنة وما أنعم الله على هذه البلاد من ظهور شعائر دينه، فعليه أن يتنبه إلى ما يحاك لهذه البلاد من أعداء الإسلام ومن الحاقدين الحاسدين والموتورين الذين امتلأت قلوبهم حنقا وغيظا، وهم يرون بلادنا آمنة مطمئنة مؤتلفة مستقرة، فيحذر أن تؤتى هذه البلاد من قبله، وذلك بأن يحافظ على توحيده ودوام ظهور دينه، وأن يلزم السمع والطاعة في غير معصية الله لولاة الأمر، ويقيم حقهم عليه بلزوم الجماعة كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. وفي البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: على المرء مسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. فالسمع والطاعة إنما هو بغير معصية الله، ومن رأى ما يكره من أمور دنياه أو أمور دينه فليصبر ولا يفارق الجماعة، ولا ينزع يد الطاعة ولا يطع أحدا في معصية الله. فبالبخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية، وليكن دينه النصيحة بأسلوبه الشرعي، فإن الأمر بالصبر ولزوم الجماعة لا يلزم منه الرضا وإقرار ما يكره المسلم مما هو مخالف لشرع الله أو ظلم لعباد الله، فإن الدين النصيحة. فقد روى مسلم عن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. والنصيحة لولاة الأمر بالأسلوب الشرعي الذي يجمع ولا يفرق ويصلح ولا يفسد، بما لا يكون سببا في حدوث شر أعظم وفتنة أكبر، وليكن أشد الحذر من الحزبية والجماعات الوافدة، فإنه لا حزبية في الإسلام ولا تعددية في العقيدة والمنهج، بل صراط واحد مستقيم غير متعدد ولا معوج، كما قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وروى الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بعد صلاة الغداة موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال رجل: إن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا يا رسول الله؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبد حبشي فإنه من يعش منكم يرى اختلافا كثيرا، وإياكم ومحدثات الأمور، وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة، فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. وفي زماننا هذا دعوات ضالة تدعو المسلم إلى الكفر بالله والتمرد على شرع الله وعلى ما نشأنا عليه من عقيدة صحيحة وأخلاق حسنة، وتشكك بالله وكتابه ورسوله، وتدعو المرأة إلى التحرر من أوامر الشرع وقيمه المثلى النبيلة التي إذا لزمتها كان لها الخير والسعادة في الدارين. فالواجب على المسلم الحذر من هذه الدعوات الإلحادية الهدامة، كما عليه أن يحذر من الدعوات الحزبية التي تدعوه للانضمام تحت ألوية باسم الإسلام، وحقيقة حالهم بعيدة كل البعد عن حقيقة الإسلام والسنة. فليحذر كل مسلم من هذه الشعارات البراقة، فإن تحتها السم القاتل، فلا رايات ولا ولاءات ولا انتماءات ولا حزبيات ولا عصبيات ولا جماعات في الإسلام إلا جماعة المسلمين المؤمنين عباد الله، كما قال تعالى: ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين. وروى الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. عن الحارث الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا آمركم بخمس الله أمرني بهن: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة، فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يرجع، ومن ادعى دعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم. فقال رجل: يا رسول الله، وإن صلى وصام؟ قال: وإن صلى وصام فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. فجماعة المسلمين التي من فارقها قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، وإن مات على مفارقتها كانت ميتته ميتة جاهلية، أعظم علاماتها أنها على ما كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فمن كان على ذلك ولو كان لوحده فهو الجماعة ما دام على السنة، ولو كان في أقصى الأرض، ولو كان أشعث أغبر ذي طمرين لا ينظر له ولا يعبأ به ولا يسمع كلامه، ولو كان مطرودا مطاردا، فهو الجماعة ما دام على ذلك، كما لا جماعات في بلد المسلمين الذي انعقدت فيه البيعة لإمام المسلمين واستتب له الأمر، فمن فارق الإمام وبايع من سواه وانضم لرايات دونه فهو خارجي مبتدع ضال ليس من السنة في شيء، فلا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة. فليحذر المسلم أشد الحذر ممن يدعو لهذه الدعوات الهدامة الإلحادية الانحلالية أو الدعوات الحزبية البدعية، فما والله دون ذلك إلا الشر العظيم. وقد روى البخاري ومسلم عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخل. قلت: وما دخله؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة إلى أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. فقال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. فإمام المسلمين هو ولي الأمر المسلم الذي استتب له الأمر وانقاد له الناس، وأما جماعة المسلمين فهي السنة، وهي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في سنن ابن ماجه عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتي على 73 فرقة، واحدة في الجنة وثنتان وسبعون في النار. قيل: يا رسول الله، من هم؟ قال: الجماعة. وفي رواية عن الترمذي قيل: يا رسول الله، من هم؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. فالواجب على المسلم الحذر من هذه الدعوات وهذه الرايات وهذه التحزبات وهذه الجماعات، فإن الخير كل الخير في السنة والجماعة حتى يسلم له دينه ودنياه. الفصل الثالث: نعمة استتباب الأمن. لقد من الله على بلادنا بنعمة استتباب الأمن مما لا نظير له في بلاد العالم، وهذه نعمة من الله تعالى بفضله ثم بتحكيم الشريعة والقيام بالعقيدة من الراعي والرعية. وقد وعد الله تعالى من أقام شريعته كما أمر أن يرزقه الأمن، كما قال تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وقال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فأعظم سبب للأمن إقامة توحيد الله، وأعظم سبب لزواله الكفر بالله وانتشار المنكرات. قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والشرك بالله والكفر به وفشوه المنكرات سبب لمحو الأمن وزواله، كما قال الله تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. هذه النعمة العظيمة موجبة للشكر وموجبة لتوحيد الله تعالى وإفراده بالعبادة والانقياد له. والله تعالى مكن لنا حرما وبلدا آمنا، ونرى الناس يتخطفون من حولنا، فاشكروا الله على هذه النعمة. قال الله تعالى: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. ومن شكر الله تعالى على ذلك اجتناب كل ما من شأنه الإخلال بالأمن من الشرك بالله وعموم الذنوب الخاصة والمتعدية. ومن شكر الله أداء حقوق العباد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والله المستعان. الفصل الرابع: نعمة القرآن وانتشار تلاوته وتعليمه. لقد من الله علينا أن جعل بيننا كتابه وصانه من التبديل والتحريف، فيه خبر من قبلنا ونبأ من بعدنا، وفيه وعد ووعيد وترغيب وترهيب. من أخذ به عصمه الله، ومن تركه قصمه الله. جعله الله النور الذي تضيء به القلوب ويصلح السلوك، كما قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. وجعله الله رحمة لنبيه فقال: وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك، فلا تكونن ظهيرا للكافرين. وجعله رحمة للمؤمنين، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، فهو الرحمة، كما قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وهو الذي من أخذ به وعمل بما فيه وأنصت له بسمعه وقلبه وجوارحه كتبت له رحمة الله، كما قال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فهذه البلاد هي بلاد القرآن تحكيما وتحاكما وتدريسا وطباعة، ومساجدها تضج بحفاظ القرآن ودارسيه، ولا تدوم هذه النعمة إلا بتذكرها وشكر الله عليها، وصيانتها من الزوال بتلاوة كتاب الله وتدبره، والعمل به والدعوة إليه، والحكم به والتحاكم إليه، والحذر من التحاكم إلى غيره، والإعراض عنه بالنزول إلى ما تقدره السلوك والعادات المضادة لأمر الله. فلا صلاح ولا إصلاح إلا بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفصل الخامس: نعمة الحرمين الشريفين وخدمتهما. وهذا من أعظم ما يميز هذه البلاد، وجود الحرمين الشريفين، حرم مكة وحرم المدينة، وقد شرفهما الله وجعلهما أحب البقاع إليه، وعظم الصلاة فيهما، وشرف الله هذه البلاد حكاما ومحكومين بأنهم خدام للحرمين الشريفين. فهاتان البقعتان مكة والمدينة مباركتان ومعظمتان، والله تعالى أقسم بمكة فقال: لا أقسم بهذا البلد، وحرمها يوم خلق السماوات، وحرم قطع حشيش الحرم في مكة وشجره وصيده. وأما المدينة فدار الجهاد، منها سيرت الجيوش وانطلقت الغزوات والسرايا، ففتحت البلاد وانتشر الدين وانقمع الشرك وأهله، وهي دار الهجرة ومجتمع المهاجرين والأنصار. روى البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال: قالت الأنصار يوم فتح مكة وأعطى قريشا: والله إن هذا لهو العجب، إن سيوفنا تقطر من دماء قريش وغنائمنا ترد عليهم. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فدعا الأنصار،

وتعظم غربة السنة وأهلها، فنعمة توافر العلماء الربانيين نعمة عظيمة موجبة لشكر الله عليها، ومن شكره على ذلك احترام علماء السنة وأهل العلم ومحبتهم، والذب عن أعراضهم والذود عن حماهم، وسؤالهم عما أشكل وجهل من أمور الدين، والحذر من ضد ذلك بالطعن في العلماء الراسخين واتهامهم في دينهم أو الإعراض عنهم والأخذ عمن تشبه بهم وليس منهم من أهل الضلال أو أهل الجهل، ممن لبس لباس العلم وتزيى بزي أهله وما هو منهم. الفصل السابع: نعمة الستر والعفاف والحجاب وصيانة المرأة. هذه من أعظم النعم أن المرأة في هذه البلاد مصونة مستورة محفوظة الجناب مكرمة محترمة. فالمرأة لنا هي الأم الحنون، وهي الزوج المصون، وهي البنت البارة والأخت السارة، وهي العمة والخالة. فالمرأة هي الأهل، وهي البيت الذي يركن إليه الرجل، فصيانتها صيانة للرجل. والمرأة بهذه البلاد المباركة المملكة العربية السعودية محفوظة مصونة بفضل الله تعالى، ثم بتطبيق الشريعة الإسلامية وشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودرء أسباب الفساد. وقد ضمن الله للمرأة حقها كاملا كما للرجل حقه كاملا من غير مساواة، بل بعدالة الشريعة، كما قال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. قال ابن كثير رحمه الله: أي لهن على الرجال من الحق مثل ما للرجال عليهن، فليؤدي كل واحد منهما إلى الآخر ما يجب عليه بالمعروف، وللرجال عليهن درجة أي فضيلة في الخلق والمنزلة وطاعة الأمر والإنفاق والقيام بالمصالح. انتهى. فهذه هي المرأة في الإسلام، وهي عندنا مرفوعة الرأس بحمد الله تعالى. وقد روى مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. وأخرج الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. فالواجب على الرجال عموما والمرأة خصوصا أن يحافظوا على هذه النعمة في هذه البلاد، وذلك بأن يقوم الرجل بواجبه الذي حمله الله إياه بصفته قيما على المرأة، كما قال تعالى: الرجال قوامون على النساء. وأن تبذل المرأة أسباب حفظها من القيام بواجبها تجاه ربها، ثم تجاه زوجها ووالدها وأهل بيتها وأسرتها ومجتمعها، وأن تحذر من أسباب الانحلال والفساد من التبرج والسفور والاختلاط المحرم وغير ذلك، وأن تحذر من دعاة الضلال والفساد الذين يزعمون الدعوة إلى حرية المرأة وهم يريدون حرية الوصول إليها. وبعد، فهذا بعض ما خص الله به هذه البلاد وميزها به، لا سيما في هذا الزمان المتأخر الذي انتشر فيه الباطل وأصبح له صولات وجولات، فنحمد الله على هذه النعم العظيمة. فبلادنا بلاد عظيمة فيها خصائص وميزات كثيرة كما تقدم بيانه. وخلاصة ذلك: واحد، مهبط الوحي. اثنان، محل خاتمة الرسالات. ثلاثة، مأوى أفئدة المسلمين والحجاج والمعتبرين. أربعة، قبلة المسلمين. خمسة، سلمها الله من أوضار الاتجاهات الإلحادية والمادية والحزبية التي خلفها الاستعمار في بلاد المسلمين. ستة، ظهور أعلام الدين وعلو مناراته، وأعظمها التوحيد، فلا قبر يعبد من دون الله ولا وثن يعظم مع الله. سبعة، كثرة المساجد ومحافظة الرجال عامة على الصلاة فيها إلا من شذ، وإغلاق المحال لوقت الصلاة، فأهل هذه البلاد هم أهل الصلاة وعمارة المساجد. ثمانية، كثرة حفاظ القرآن وحلق التحفيظ، فقلما توجد هجرة فضلا عن بلدة أو محافظة أو مدينة إلا وتجد كثيرا من أبنائها منتظمون في حلق تحفيظ القرآن الكريم. 9. انتشار الدعوة إلى الله وظهورها وإعلانها واهتمام الخاص والعام بها. 10. كثرة النفقات والصدقات في سبيل الله في عموم أوجه البر. 11. حجاب المرأة وسترها وعفافها. 12. انتظام عقد الأسرة وقوة بنائها. 13. ظهور العلم. 14. كثرة العلماء وأهل العلم وطلابه. 15. قلة المنكرات المعلنة وانقماع أهلها. 16. منع بيع الخمور ومعاقبة مروجيها. 17. كثرة الجمعيات الخيرية والتطوعية. 18. ظهور السمت الإسلامي في المجتمع في الشارع والسوق والمدرسة والمسجد. 19. قلة البدع وانقماع أهلها. 20. الجماعة الواحدة تحت راية واحدة وقيادة واحدة وعقيدة سلفية واحدة تحكمنا شريعة واحدة. 21. لا يجتمع فيها دين الإسلام مع غيره من الأديان. 22. الحكم بالشريعة في الحدود والتعذيرات والحقوق وفي القضاء والأنظمة. 23. القرآن والسنة ومذهب السلف اعتقادا ومذهب الإمام أحمد فقها هو المرجع في الحكم والتشريع. 24. ما من الله به في 3 القرون الأخيرة من الدعوة التجديدية الإصلاحية لمن درس من معالم الدين، دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وما كان لذلك من الأثر البالغ في عموم العالم الإسلامي. 25. سلامة فطر عامة الناس وسيرهم على جادة السلف في الاعتقاد والعمل. 26. جمع الله أهلها بعد أن كانوا متفرقين. 27. أغنى الله أهلها بعد أن كانوا فقراء. 28. أمن الله أهلها بعد أن كانوا خائفين. 29. علم الله أهلها بعد أن كانوا جاهلين. 30. ألبس الله أهلها لباس الصحة والعافية بعد أن كان المرض فيهم منتشرا. 31. التعليم قائم على ترسيخ عقيدة أهل التوحيد وبنائها بناء صحيحا في نفوس الناشئة والمتعلمين، فلأجل هذه الميزات والخصائص العظيمة فإنه حق على كل مسلم أن يواليها ويدافع عنها ويفديها بالمال والنفس والولد. فكم لله على أهل هذه البلاد من المنن، وكم دفع عنهم النقم، وكم له في خذلان أعدائها من الآيات. وصدق الله إذ يقول: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.